بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة، ووقي الفتان. ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها. وإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كما ترى هذا الكتاب طويل، لكن مسائله واضحة لله الحمد، يعني نمر عليها بشيء من التعليق. قال مؤلف: كتاب الجهاد. أفاد الشيخ البسام رحمه الله أن هذا من مفردات العمدة، أعني أنه يذكر كتاب الجهاد بعد كتاب الحدود، وقد جرت عادتهم يذكر كتاب الجهاد في آخر العبادات إذا أتم الكلام على الصلاة إلى الحج، يختمون بالجهاد. لكن المؤلف كما قلت لك في عمدته هنا تفرد فأخر كتاب الجهاد، والمسألة كما يقال فنية لا يترتب عليها شيء كثير. فما هو الجهاد الذي عقد المؤلف هذا الكتاب من أجله؟ نقول إن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء، هذا هو الجهاد، بذل الجهد في قتال الأعداء. فما حكمه وما هي تفاصيل هذا الباب؟ ننظر فيما قال. قال المؤلف: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. هذا حكمه أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية كما قال إذا قام به من يكفي. فإذا قدرنا أن الجهاد يحتاج إلى 1000 رجل ووجدوا، فإنه يسقط عن الباقين، وليتفرغ الباقون إلى شيء آخر، لأن الجهاد أصبح كافيا بهذا 1000. لكن لو حضر أحد زيادة على هذا 1000، فما حكم الجهاد بالنسبة له؟ يعتبر مستحبا، ومن أفضل العبادات التي يقوم بها. إذا هذا هو الضابط، أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هل يكون الجهاد واجبا ويأثم لو تخلف؟ نقول نعم. قال: ويتعين على من حضر الصف، يتعين يعني وجوبا يجب عليه أن يجاهد. قال إذا حضر الصف، صف ماذا؟ صف القتال. فلما حضر يقال الآن لا خيار، يجب أنك تثبت وتجاهد. ولهذا ورد الوعيد الشديد على من يتولى يوم الزحف، لأنه إذا تولى فإن هذا سوف يضعف، يضعف من؟ يضعف البقية، وربما كان سببا في هزيمة المسلمين. فإذا حضر الصف فإنه يجب عليه أن يثبت. أيضا قال وحضر العدو بلده، يعني أن العدو داهم بلدا، فلا يجوز لأحد أن يتخلف ويقول أنشغل بنفسي، أو يقول يكفي الباقون، فلا بد أن يحضر وأن يدفع هذا العدو الصائل. إذن هما حالان كما تبين، إذا حضر الصف أو حضر العدو بلده فهنا يجب. لكن يجب على من؟ كل الناس. قال المؤلف ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. هذه شروط، لا يجب إلا على ذكر. فالإناث النساء ليس عليهن جهاد، لما لا يخفاك أن حالهن ضعيفة، فالجهاد إنما هو على الذكور. قال على ذكر حر ضد من؟ العبد المملوك، فالمملوك أمره إلى سيده، لا يجب عليه أن يجاهد. قال بالغ، لأن الوجوب تكليف، والتكليف إنما يكون على البالغين، فغير البالغ من الصبيان هؤلاء لا يجاهدون، بل إنهم يمنعون من الجهاد، لأن خروجهم قد يسبب ضعفا للمسلمين. كذلك قال عاقل، وهذا معلوم، فغير العقلاء لا يخاطبون بالجهاد. الأمر الذي بعده قال مستطيع، هذا لا بد منه، مستطيع. فما نوع الاستطاعة هنا؟ هل هي بدنية أو مالية أو تشمل؟ تشمل الثنتين، لا بد أن يكون مستطيعا ببدنه. فالمريض مثلا لا يجب عليه، كذلك الأعرج، كذلك الأعمى، وسوف يأتي إن شاء الله، فهؤلاء غير مستطيعين، فلا بد أن يستطيع استطاعة بدنية. وكذلك أن يكون عنده قوة في بدنه، قد لا يكون مثلا مريضا لكن بنيته ضعيفة، فهذا غير مستطيع. أرأيت لو كان مستطيعا في بدنه لكن غير مستطيع بقلبه، ما معنى غير مستطيع بقلبه؟ جبان، يخاف من ظله، فهل هذا يجب عليه الجهاد؟ نقول لا يجب عليه الجهاد. هل هو معذور؟ نقول معذور، لأن الجبن وهو شدة الخوف هذا بغير اختياري. لكن إذا كان عنده خوف عادي يستطيع أن يتغلب عليه فهذا حكمه كحكم غيره. لكن من الناس كما قلت لك من هو جبان جبنا غير عادي، فهذا غير مستطيع. إذا انتهينا من هذه الصفات، على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. ثم قال المؤلف مسألة مهمة انتبه لها، قال والجهاد أفضل التطوع، أفضل التطوع. إذن كلامنا الآن ليس في الجهاد الواجب، الجهاد الواجب هذا يجب لا نقاش فيه، لكنه يجاهد تطوعا كما قلنا قبل قليل، يعني هناك من يكفي والجهاد يعني قد سد الآن حاجته من الرجال، لكنه يقول سوف أذهب وجاهد تطوعا، هل هذا أفضل؟ أو أذهب أصلي، أو أذهب أحفظ القرآن، أو أطلب العلم. فالمؤلف ذكر هنا أن الجهاد أفضل التطوع، وسوف نذكر نقاشا في هذا. ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقول أبي هريرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. الحديث واضح بأن الجهاد أفضل الأعمال، قال وعن أبي سعيد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. إذا هذان الحديثان وغيرهما أيضا واضحان في أن الجهاد أفضل التطوع. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف يعني قد قيل به، وذهب كثير من أهل العلم إلى أفضلية الجهاد. فأي إنسان يسأل ماذا تختارون لي من العمل الذي هو أفضل، يقال ما قال المؤلف اذهب وجاهد بشروط التي سوف تأتي إن شاء الله. لكن لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعددت إجاباته للسائلين، ففي هذين الحديثين ذكر الجهاد، وفي أحاديث أخرى ذكر غير هذا. ذكر مثلا لما سئل أي الأعمال يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد. فقدم على الجهاد عملين، ما هما؟ الصلاة وبر الوالدين. وفي حديث أخرى أيضا قدم الذكر وأنه أفضل الأعمال. فيقال ما قاله العلماء أن هذه الأفضليات المختلفة على حسب السائلين. فالسائل الذي عنده جلد وقوة أفضل في حقه الجهاد، وسائل آخر عنده قدرة على الصلاة ويجد لذة فيها ويجد رغبة، فيقال أفضل لك الصلاة. وآخر يقول إن عنده قدرة في طلب العلم ويحفظ، وعنده جلد في حضور الدروس، وعنده جلد في الكتابة والتفريغ والسؤال والنقاش، فيقال إن العلم، إن طلب العلم أفضل لك. وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد، تعددت الروايات عنه، فبعضهم نقل عنه أنه فضل الجهاد كما قال المؤلف، وبعضهم نقل عنه أنه فضل صلاة التطوع وأن الإنسان يصلي ليلا ونهارا، وبعض الروايات فضلت طلب العلم ومدارسة المسائل. فيقال هذه الرواية عن الإمام أحمد كالأحاديث التي اختلفت، أن محمولة على حال الشخص. ثم نضيف أيضا، وأيضا هي محمولة على الزمن الذي أنت فيه، فأحيانا يكون الناس بحاجة إلى العلم، بحاجة أن يبصروا في أمر دينهم، فيقال طلب العلم أفضل. كحالنا الآن في أزمنتنا هذه نحتاج كثيرا إلى العلم، لأن الناس جهال. صحيح الآن العلم انتشر بما انتشرت وسائله، وكل يقرأ وكل يتابع، لكنها معلومات ليست علما راسخا. ولهذا دخل الخطأ ودخل الخلل في الجهاد نفسه. الجهاد نفسه الآن دخله خطأ، وأدخل شيء ليس من الجهاد وصاروا يسمونه جهادا. لماذا؟ لضعف العلم. لما ضعف العلم عاد أثر هذا الضعف على أشياء كثيرة، على الجهاد. وصرنا نسمع أن إعمال السلاح في المسلمين أنه من الجهاد، وأن قتل المستأمنين وقتل الناس على غرة أن هذا من الجهاد، وما ذاك إلا لضعف العلم، وهو أيضا مسبوق بضعف إيمان. فالحاصل أن الأفضل على كل شيء بحسبه، من حيث الشخص الذي يعني يسأل، ومن حيث الزمن. لكن يبقى العلم والله أعلم يعني متصدرا في الأفضلية، لا سيما كما قلت لك في زمن يكثر فيه الجهل ويكثر فيه التلبيس وتكثر فيه الشبه. الشبه أيضا ربما تعمي الناس وربما تسوقهم إلى ما يضرهم. وكيف علاج الشبه؟ كيف دفعها؟ بالعلم. لا تدفع الشبه بالمواعظ والتحذيرات العامة، إنما تدفع الشبه بالعلم. والعلم لا يقفز من الكتب ويخرج من الأجهزة، إنما يخرج من أي شيء؟ من العلماء، من أفواه العلماء. وإلا العلم مدون لكن ما تغني الكتب وما تغني البرامج التي برمجت على أشياء كثيرة، إنما ينفع هو جهد العلماء وتبيينهم في مجالات كثيرة. إذا ننتهي من هذه النقطة، وهو أن أفضل العمل ما كان مناسبا للوقت ومناسبا للشخص على ما بينا في اختلاف إجابات النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد هذا إلى شيء جديد. قال المؤلف: غزو البحر أفضل من غزو البر. غزو البحر، كيف غزو البحر؟ يغزون البحر، ها؟ يغزون على البحر، يركبون السفن ويغزون. واعلم أن غزو البحر كرهه السلف إلا لحاجة واضحة، لأن ركوب البحر يعتبر مخاطرة لا سيما للجنود الكثيرين، فإنه يكره أو كرهوه وحذروا منه. ولهذا لم يحصل غزو في البحر إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لما احتاجوا إلى ذلك واجتهد رضي الله تعالى عنه وأذن لهم في ركوب البحر. فالمؤلف هنا أفاد أن غزو البحر أفضل من غزو البحر. لماذا؟ لأنه أشق، والذي يركب البحر غازيا هو بين خطرين: خطر العدو وخطر البحر، فالنجاة فيه ضعيفة إلا أن كتب الله نصه. فبين المؤلف أن غزو البحر أفضل للعلة التي ذكرت لك. وردت أحاديث في أفضلية غزو البحر لكنها لا تخلو من ضعف، فالعمدة في ذلك التعليل الذي سمعته. قال بعدها: ويغزى مع كل بر وفاجر. يغزى مع كل بر وفاجر، المراد أنه إذا كان أمير الغزو وكان قائده فاجرا فإن نغزو معه، أو كان برا فهما سيان. فلا يشترط في أمير الجيش أو لا يشترط في الغزو أن يكون الأمير صالحا بارا، فيقال إذا كان الجاهل جهادا صحيحا وهو حاذق في أمر الجهاد فإننا نكون معه. ولا يزال المسلمون ينخرطون في الجيوش التي تخرج من الدولة الإسلامية بغض النظر عن قائد الجيش، ما دام نصب عليهم وهو أمين فيما نصب فلا يسألون عنه. لكن اعلم أن هذا الكلام لا يعني أن تنصيب البر والفاجر على حد سواء، لكن لو حصل أن كان أمير الجيش فاجرا فإن نخرج معه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر على السرايا أفضل الموجودين، ولهذا أمير السرايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون أميرا في الجهاد وإماما في الصلاة ومفتيا لهم مرجع. لكن تغيرت الأحوال وانفصل الجيش أو انفصلت قيادة الجيش عن قيادة الصلاة، فهذا لا يضر إن شاء الله. قال بعد هذا: قال ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يعني أن الذين يوالون العدو يعني ينونه قريبون منه فإنه الذين يقاتلون، كما قال الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذا كانت الدولة مثلا لها عدة جهات، في الشمال مثلا عندهم عدو، فنقول ابدأوا بأهل الشمال، بمعنى أن المسؤولين هناك أو الجيش في المنطقة الشمالية يقاتل العدو الذي يليه، ولا نتخطاه إلى عدو آخر بعيد، لأن لو تخطيناه ربما ضر بنا. وكما سمعت الآية: قاتل الذين يلونكم، فلا نتخطاهم لأن تخطيهم يؤدي ربما إلى ضعفنا، وربما يتحالفون مع الذين يلوننا فيقضون علينا. قال بعدها: وتمام الرباط 40 يوما. تمام الرباط، ما هو الرباط؟ الرباط الإقامة وملازمة المكان، فتمامه 40 يوما. يعني لو قال الإنسان أحب الرباط، أحب أن ألزم الثغور التي تحمي المسلمين، هل يكفي أسبوعا؟ هل يكفي أسبوع أسبوعان؟ نقول يكفي، لكن التمام أن تبقى 40 يوما. وفي ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا هو التمام. قال: وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سوى، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة. قال: ووقي الفتان، عندكم بضم الفاء لهي الفتان، والمراد بالفتان في القبر، لا، وقي الفتان في القبر الذي يفتن الناس ويسألهم عن دينهم. قال: ولا يجاهد. إذن هذه الأحاديث كما تبين لك، هذه الأحاديث في بيان فضيلة الرباط، ولعلك عرفت ما المراد بالرباط. جد الآن في نظام الدول وما أشبه ذلك، جد رباط ليس على الثغور، لكنه رباط في داخل الدول، وربما في داخل الأحياء، فهل هذا يكون من هذا الباب؟ نقول: نعم، يكون من هذا. فالجنود مثلا الذين يقفون في ما يسمى بنقاط التفتيش والممرات، والذين يحرسون مثلا ما يسمى بالدوائر الحكومية والمصالح، فهؤلاء لا يقل عملهم عن الرباط في الثغور. ثم هم أيضا متعرضون لخطر نظير الخطر الذي يكون على الثغور، وسمعتم أيضا أن ربما قتل أحدهم في وسط البلد في مكان رباطي في نقطة أو نحوها، فهؤلاء نقول إن شاء الله إنهم من المرابطين، بل هم من المرابطون. فتبين أن الرباط قد يكون على أطراف الدولة، وقد يكون في وسطها، ولكل زمن ما يناسبه، فهؤلاء على خير عظيم، وربما كما قلنا يتعرضون لخطر نظير الخطر الذي يكون على الثغور الخارجية. انتهينا من هذا. ثم قال بعدها، قال: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد. لا يجاهد من أحد أبويه، من أبواه؟ أبوه وأمه. من أحد أبويه حي مسلم، هذا إنسان أراد أن يجاهد وأحد أبويه حي، أو كلاهما حي، وهذا من باب أولى، فلا يجاهد إلا بإذنه. كيف ذلك؟ يستأذن. فإذا كان أبوه حيا وأحد أبوه حيا وهو مسلم أيضا، لأن علم من كلام المؤلف أن غير المسلم لا إذن له، لأن غير المسلم قد لا يأذن، لأن غير المسلم ربما يكون إذنه يضر به فلا يأذن. فالمهم أن أبوي هذا الشخص حيان مسلمان، فلا يذهب إلا بإذنهما. وانتبه، إلا بإذنه الصريح أو غير الصريح؟ الصريح لا بد أن يقول: اذهب أو أذنت لك. أما إذا سكت أو مثلا ألح عليه فأذن مكرها، فإن هذا لا عبرة به، لا بد أن يكون إذنا صريحا. وعلم من كلام المؤلف حتى ولو كان الأبوان لا يحتاجان، لأن بعض الناس قد يقول: إن أبوي لا يحتاجان، أنا واحد وإخواني 10 وأبواي في كامل صحتهما لا يحتاجان. فيقول: وإن كان، لأن الإذن أو لأن إلزامك بالبقاء إلا بإذنهم ليس باللازم لكل الخدمة، قد لا يحتاجانك، لكن لا يخفاك أن انشغال قلب الأبوين أنه يحصل حتى ولو كان لا يحتاجانك، ولو كان عندهم 10 من إخوانك، فلا بد من إذنهم. إذن ما يلبس به بعض المتعجلين ويقول إن أبوي لا يحتاجاني، فيقال ليس باللازم، لا بد من الإذن. فإن قلت من الأبوان اللذان سوف يأذانان لولدهما ليجاهد، من الأبوان؟ يوجد هذا؟ يوجد هذا، يوجد، حتى لو يوجد 1%، فهذا كافي. إنما قلت لك هذا لأن بعض الناس المتعجلين يقول أكيد أبواي لا يأذنان، فلماذا أتعب نفسي أستأذن وهما مستغنيان عني؟ فيقال إن كان لا يأذنان فابقى مع ابقى ولا تذهب. وعدم إذن الأبوين الآن صحيح أنه كراهية السوء لابنه أو كراهية القتل أو أن يتعرض لشيء، لكنه أيضا مشوب بأن الجهاد الآن غير واضح، وليس هناك حاجة إلى ابنهما الذي ينقصه أشياء كثيرة يحتاجها الجهاد. فأيا كان الكلام لا بد من إذن الأبوين إذنا صريحا واضحا. ثم أنت أيها المتعجل لو كنت مكان أبويك ما رضيت أن يذهب ابنك هكذا بلا إذنك، أليس كذلك؟ أو تقول لا آذن؟ نقول لا ما تأذن، ربما تقول آذن آذن مع ما دقت مثلا علقتك بأبنائك، لكن إذا نزلت الميدان فربما يتغير منك كل مكان. إذن يا أخوان انتهينا من قضية الإذن. ثم استثنى المؤلف إلا يتعين عليه الجهاد، هذا معلوم وقد سبق أنه إذا تعين فليبادر ولا ينتظر إذنا من أحد. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى. قال ولا يدخل من النساء، قال ولا يدخل من النساء أرض الحرب، أو ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. هذه مسألة مهمة، هل للنساء مجال في الجهاد؟ هل يجاهدن؟ فنقول ليس عليهن جهاد بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على النساء جهاد. إذا ما نراه ونسمعه من تجنيد النساء وتدريبهن عسكريا ويلبسن الزي العسكري ولهن رتب عسكرية، ما رأيك في هذا؟ نقول كل هذه تقاليد غربية، تقاليد للجيوش الغربية الكافرة، فصاروا يجندون نساءهم، فتجنيد النساء هذا لا يجوز. لكن يستثنى في حضور المرأة للجهاد إذا كانت طاعنة في السن، عجوزة، امرأة عجوز وذهبت لتسقي الماء وتعالج الجرحى بالضوابط الشرعية من غير خلوة من غير مباشرة، لكنها تعد العلاج وتعد ما يوقف الدم وتعد مثلا ما يذهب مثلا العطش في الماء وتنقل الماء وما أشبه ذلك، كما حصل في بعض الصحابيات التي باشرن هذا العمل، فهذا له رخصة. لكن هذه مع الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة، فيستغنى عن النساء سواء طاعنات أو غير طاعنات في السن، يستغنى عنهن للرجال لا شك. ثم الجهاد الآن تغير وآلاته تغيرت، ليس كالأول، الأمور يعني في شيء من البساطة، وبالتالي الآن إقحام النساء في الجهاد هذا يعني غير وارد، وفي فتنة أيضا وفي مفاسد أعظم من المصلحة المزعومة، لكن كلام المؤلف كما تبين محمول على زمن، على زمن تغير. إذا كان كذلك إنه من الاستدلال الباطل، ليس الضعيف الباطل، أن يستدل بأن المرأة الشابة تطبب الرجال في المستشفيات ويدخل عليها البر والفاجر لتعالجه وتأخذ حرارته وتعطيه الحقن وما أشبه ذلك. والدليل ما هو؟ أن النساء كنا يعالجنا الجرح في الغزو. نقول أين الثرى من الثريا؟ أين هذه من تلك؟ فالذي يلبس على الناس ويجيز أو يدعو إلى أن بنات المسلمين يختلطن بالرجال في المستشفيات ودليل ما سمعت، نقول الدليل يعني في وادي وما تريده في واد آخر، فلينتبه لذلك. ثم ننتقل بعده، قال ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة. لا يستعان بمشرك، ما الذي أتى به؟ ربما يعني كما يقال يعرض خدماته ويقول تريدون شيئا، فالمؤلف قال لا يستعان به إلا عند الحاجة. الحاجة أيضا والأمن، إلا عند الحاجة والأمن، يعني أننا نأمنه لأننا نخشى أن يغشنا وأن يلبس علينا. والحاجة كما لو كان خبيرا مثلا في السلاح، أو خبيرا مثلا بالطرق أو نحو هذه الأمور، ولم نجد مسلما فإنا نستعين به لكن مع الحذر. قال بعدها ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. إلا بإذن الأمير، أي أمير؟ أمير الجهاد، أمير الجيش. لا يجوز لأنه أميرنا، فإذا ذهبنا نجاهد فإن هذا خروج منا على أميرنا. طيب ما ذكر مؤلف إلا بإذن الإمام الذي هو أعلى من الأمير، فنقول هذا مفروغ منه، لأن الجيش أصله ما خرج إلا بإذن الإمام. إذا الكلام الآن في جيش جيش وأعد، ثم أراد بعض أفراد الجيش أن يخرجوا عن الأمير، عن أمير الجيش، فيقال لا، نحن الآن نعاني من الخروج على الإمام ليس على الأمير. فصار كثير من الناس يجاهد ويخرج للجهاد بدون إذن الإمام، فهذه أكبر وأعظم في تحريمها والمنع منها، لأن الإمام والأمير أدرى بأمور الجهاد وأعلم بأبعاده. ولا تغرنك يعني الدعاوى المستعجلة وأن الجهة الفلانية بحاجة إلى كذا وكذا، فيستفز إليها أناس يقل يعني فقههم، فيحصل ما يحصل من الأمور التي لا تخفاك. والخلاصة أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الأمير. قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة. كلبة أو كلبة؟ ها؟ كلبة يعني شر. كيف ذلك؟ هذا جيش خرجوا ثم فاجأهم عدو يخافون أن يضرهم، أن يقضي عليهم، هل يمسكون أيديهم ويقولون انتظروا نأخذ الإذن من الإمام أو من الأمير؟ يقال لا، دافعوا عن أنفسكم، ادفعوا الذي فاجأكم من العدو، فإن هذا ما يحتاج إلى إذن. وأظن أن الأمير سوف يعطيهم إذن مسبقا، بحيث إذا فاجأكم شيء ادفعوه، لكن لو قدر أنه لم يعطيهم إذنا فإذنهم معهم إذا فاجأهم. أو تعرض فرصة يخافون فوتها. فرصة يخافون فوتها، فرصة ماذا؟ فرصة نكاية بالعدو. ولنقل مثلا إنه مر طائفة مثلا من جيش العدو أو سرية، فقالوا لو تركناهم وراسلنا الأمير ما رأيك؟ نجعل لهم كمينا نضربهم، ربما فاتت الفرصة. فيقال كما قال مولي إذا عرضت فرصة فإنه يبادر ولا يحتاج إلى إذن، لكن لا بد أن تكون الفرصة واضحة، فنخشى تكون الفرصة هذه خدعة من العدو، فلا بد أن يتحقق أن فرصة يخافون فوتها. طيب حذيفة رضي الله عنه وجد فرصة ولم يستغلها، متى هذا؟ نعم، لما ذهب في تلك الليلة التي يرسل فيها وجد أبا سفيان يعني منفردا ولو رماه بسهم لقتله واستراح المسلمون من شره. فلماذا ما استغلها؟ لأنه ممنوع من ذلك، ممنوع لا تحدث شيئا. ففرصة حذيفة هذه غير فرصة، لأن كما تبين ممنوع منها أصلا. ثم هو جاء لمهمة، ما جاء ليقاتل، جاء لمهمة فليلتزم، يلتزم المهمة. طيب، قال تعالى فرصة، قال فإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. إذا دخلوا دار الحرب، يعني الدار التي المحارب فيها، ليس بيننا وبين أهل هذه الدار عهد، دار حرب، كفار محاربون، أراد أحد منا من العسكر أن يذهب لعلف، أن يحضر علفا أو أن يعلف دابته، ما الحكم؟ هذا ما يجوز إلا بإذن الأمير. فلو قدر أننا دخلنا دار الحرب ثم بحثنا عن فلان وفلان، قالوا ذهبوا يعلفون دوابهم، نقول لا بد من إذن. كذلك أين فلان وفلان؟ قالوا ذهبوا يحتطبون إما للتدفئة أو للطبخ، هل يجوز؟ ما يجوز. طيب، هل في شيء آخر غير العلف والاحتطاب؟ أي شيء يستدعي خروجهم فلا بد أن يستأذنوا. لكن الخروج اليسير، ذهب يقضي حاجته وما أشبه ذلك، أمره يسير. لكن الخروج يحتاج إلى وقت، وربما يعني ظن أنه فر، فهذا لا بد من إذن من الأمير. إذن هذه عدة مسائل كما ترون في كتاب الجهاد، لعلكم اشتقتم إلى الجهاد بعد هذه المسائل. ونسأل الله أن نعيد الجهاد للأمة الإسلامية جهادا صحيحا، والله يقوينا وإياكم على ما فيه عز الإسلام والمسلمين. إذن نقف إلى هذا الحد، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم غدا إن شاء الله في التفسير. بارك الله فيك.